لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل مسيرتنا في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكنا في اللقاء الأخير قد انتهينا من وسائل المشركين وطرق المشركين في مواجهة الدعوة الإسلامية. قال المؤلف رحمه الله: موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو فيما سبق ذكر موقف المشركين من الصحابة، ماذا كانوا يفعلون معهم، وهنا سيتكلم عن موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له من الشهامة والشرف والوقار ما وقاه الله به كثيرا من اعتداءات الناس. المقصود بقوله الشهامة والشرف والوقار، يعني كانت له مكانة حتى عند الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له مكانة وكانت له وجاهة ومنزلة حتى عند الكفار، فهذه المكانة كانت سببا وقاه الله به الكثير من الاعتداءات. مثل ماذا؟ مثل إنسان مثلا كبير في السن، فيختلف الأمر في المعاملة عنه عن الصغير. يعني الناس تعامل الكبير في السن باحترام وتوقير وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان تجاوز 40 وكانت له مكانة في قومه، فهذا من أسباب قلة الأذى الذي لحق به صلى الله عليه وسلم. سبب آخر يقول: وقد كان يحوطه ويمنعه أبو طالب. يعني أبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحوطه يحميه ويحفظه ويحرسه ويمنعه، يعني يمنعه من أن يصل إليه شيء من أذى الكفار. وكان سيدا، يعني أبو طالب كان سيدا مطاعا معظما في قريش، لا يستهان بذمته ولا تخفر، لا يستهان بذمته ولا تخفر. الذمة بمعنى الشرف الذي يكون للإنسان. فمثلا أنت تمشي في الطريق فأراد بعض الناس أن يعتدي عليك، أو طفل صغير، ليس أنت طفل صغير، أراد بعض الناس أن يعتدي عليه، فيجري الولد لرجل كبير ويقول له: يا عم احمني من هذا الايه الشخص أو هذا الرجل. فهنا نقول في اللغة العربية: هذا الطفل في ذمة هذا الرجل، في ذمته، يعني في حفظه وفي ضمانه وفي حمايته، له من الشرف والمكانة والوجاهة والقوة ما يستطيع به أن يحمي هذا الطفل وأن يدفع عنه الشر والأذى. وعندنا في الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حفظه وفي ضمانه. وقوله لا تخفر، يعني لا يستطيع أحد أن يعتدي على من أجاره وصار في حمايته. فهذا الطفل الذي يحتمي بهذا الرجل، لو أن الإنسان اعتدى عليه نقول قد أخفر ذمة هذا الرجل، أخفر ذمته، يعني اعتدى على هذا الشيء المحفوظ أو هذا الطفل المحفوظ، ولم يفعل يعني ما يكون فيه توقير لهذا الشخص ورعاية لحقه. واضح؟ فحين يعتدي الإنسان على من أجرته وكان في حفظك وفي ضمانك، يكون بذلك معتديا عليك أنت، هو يستهين بك ولا يوقرك. تفهمون؟ يقول: كان سيدا مطاعا معظما في قريش، لا يستهان بذمته ولا تخفر، يعني لا تخفر ذمته، يعني لا يستطيع أحد أن يعتدي على من أجاره أبو طالب وجعله في ضمانه وفي حمايته. وكان من ذروة بني عبد مناف، يعني من أسيادهم. ذروة الشيء أعلى، نقول ذروة الجبل يعني قمة الجبل، فأبو طالب ذروة عبد مناف، يعني من أسياد عبد مناف وكبار عبد مناف، كان كبيرا فيهم، كان شريفا. ولم تعرف قريش، ولم تعرف لها قريش بل العرب لها، تعود على عبد مناف. لم تعرف قريش لعبد مناف بل العرب إلا الإجلال والتكريم، يعني العرب كلهم كانوا يوقرون عبد مناف ويجلونهم ويحترمونهم. قال: فاضطر المشركون بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى اتخاذ خطوات سليمة، يعني هم يريدون الاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يبدأون ذلك بالضرب والإيذاء والسب والشتم أم ماذا؟ يبدأون بالتدرج، خطوات متدرجة. يقول: واختاروا سبيل المفاوضات مع عمه أبي طالب. المفاوضات يعني المناقشات، نناقش أبا طالب في أمر ابن أخيه، ماذا ستفعل معه؟ هل ستمنعه من الدعوة أم ستتركه؟ وهكذا، يعني نتكلم معه ابتداء ونفهم ماذا سيفعل، ثم يكون السب والشتم والضرب بعد ذلك. يعني يقول: ولكن مع نوع من أسلوب القسوة والتحدي، يعني لا يتفاوضون مع أبي طالب بأسلوب سهل، بل أسلوب فيه قسوة وغلظة وشدة. يقول: فقد مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، أشراف جمع شريف، رجل شريف له مكانة ووجهة، وقالوا له: إن ابن أخيك، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا. أحلامنا، الأحلام يعني العقول، سفه أحلامنا يعني وصفها بالسفه والجهل. يعني أصحاب عقول ضعيفة، عقول غير جيدة، لأنهم تركوا عبادة الله وعبدوا الأصنام. فهل هذا إنسان عاقل الذي فعل ذلك؟ يقول: وضلل آباءنا، يعني وصفهم بالضلال، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، يعني إما أن تمنع محمدا صلى الله عليه وسلم من دعوته، تكفه عنا، أو تتركه ونحن نتصرف معه، فإنك يعني يا أبا طالب على مثل ما نحن عليه من خلافه، يعني هو مثلهم على الكفر، يعني واضح، يعني يقولون له: أنت مثلنا، أنت على الكفر مثلنا، وهذا خلاف ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فنكفيكه، يعني نكفيك ما يدعو إليه وما يقوله، يعني نكفه عما يقوله ونمنعه من ذلك. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا، وردهم ردا جميلا، يعني لم يعنفهم ولم يشتد عليهم ولم يحتد في الكلام، فانصرفوا عنه. قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. مضى يعني استمر، رسول استمر على ما هو عليه. يعني قال: ولم تصبر قريش طويلا حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ماضيا، يعني مستمرا في عمله ودعوته إلى الله، فقد أكثروا ذكره وتذامروا فيه. التذمر يعني شدة الغضب، إنسان تذمر من الفعل يعني اشتد غضبه. وهذا الكلام السابق بلا شك يفيدنا فائدة، وهي أن أهل الكفر لا يسكتون على أهل الحق، وإنما يحاولون كفهم ومنعهم. يعني وأنت في بلدك وفي قريتك مثلا تدعو إلى الله، فلا تظنن أن أهل الكفر وأهل البدع يتركونك، بل يحاولون منعك بكافة الوسائل والطرق، يتواصلون مثلا مع الحكومات لأجل أن تمنعك، لأجل أن تسجنك، واضح، وفي بعض الأحيان لأجل أن تقتل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يتواصلون مع أصحاب المناصب والوجهات حتى يكفوا ويمنعوا الدعاة إلى الله عن دعوتهم. ربما ضغطوا عليهم بالضغوط الاقتصادية فمنعوهم من الوظائف والأعمال، ربما منعوهم كذلك من السفر ومن بعض المميزات أو الميزات التي تكون لسائر الناس، والذي يحميك من هذا كله بعد الله سبحانه وتعالى أن تكون نشيطا قويا في دعوتك، يعني لا تجلس تتفرج وتقول نحن نعبد الله وننشر الدعوة فيما بيننا والأمر جميل، لا لا أبدا، بل تحتاج أن تنشط في الدعوة حتى تكون قويا وتكون لك قاعدة قوية وصلبة في الناس، فلا يستطيع أهل الباطل أن يكفوك عن دعوتك وأن يمنعوك إذا وجدوا لك قاعدة صلبة قوية وأتباع كثيرين ونحو ذلك أو أتباعا كثيرين. يقول: ثم مشوا إلى أبي طالب، ذهبوا إليه وقالوا: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا. سن يعني صاحب سن كبير، يعني كان تقدم في العمر، الشرف المكانة والمنزلة كما قال بعده: وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا. استنهيناك يعني طلبنا منك أن تنهاه، لأن السين والتاء تدل على الطلب في اللغة. نقول: استغفرت الله يعني طلبت المغفرة، واسترحمته طلبت الرحمة، واستقدمنا الشيخ يعني طلبنا قدومه، وهكذا. فقاله: استنهيناك يعني طلبنا منك أن تنهى محمدا صلى الله عليه وسلم عن دعوته فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا. يعني وصف العقول بالسفه، وصف العقول بالسفه، وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. المنازلة القتال، ننازله يعني نقاتله، يعني إن لم تمنعه وإن لم تكفه عنا اتركه لنا نقاتله ويهلك أحد الفريقين. المنازلة المقاتلة، نقاتله، ننازله يعني نقاتله. وأنتم تلحظون التدرج، يعني في الخطوة، الخطوة الأولى كانوا يتكلمون ويتفاوضون، ثم ارتقوا وارتفعوا إلى خطوة أخرى وهي القتال، يعني إن لم تكفه سنقاتله. وفي قولهم شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا فيها فائدة مهمة، وهي أن أمور العقيدة لا مهادنة فيها ولا تهاون ولا تساهل. يعني بعض الناس مثلا ربما يقول: لما تتكلم عن كفر النصارى، ولما تتكلم عن كذا وكذا، يعني هذه أمور يعني تجلب لنا المشاكل، ونحن نتكلم فقط عن الأخلاق ونتكلم عن الإسلام دين الرحمة. تفهمون الكلام؟ والإسلام دين جميل، طب وماذا يعني؟ ونقول مثلا هم ليسوا بكفار، يقول: لا لا لا, لا تقول ليسوا بكفار، ولكن اسكت عنهم. يعني طيب، يعني الناس الذين لا يعرفون عقيدتهم كيف يكون الحال؟ هم يسوون إذن بين الإسلام وبين النصرانية مثلا. النصرانية تقول: نحن دين جميل ودين أخلاق ودين كذا وكذا، وهذا الداعية أيضا المخدوع يقول: لا، الإسلام دين أخلاق وكذا. لا، لابد أن تكون واضحا، الإسلام أو الكفر، من لم يكن مسلما فهو كافر، لا نقاش في ذلك. ثم لا مانع من ذلك أن أعامله معاملة حسنة وأعطيه حقوقه، لكن لابد أن يعرف الناس أن غير المسلم إيه؟ كافر، وهو عدو لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كالنصارى الذين يسبون الله ويشتمونه حين ينسبون له الولد، واضح؟ فهذه الأمور واضحة من بداية الدعوة وهم في مكة، من بداية الدعوة. كيف كانوا؟ هل كانوا لهم، كان لهم عدد وشوكة وقوة ومنعة، ولا كانوا قلة؟ كانوا قلة، ومع ذلك الأمور واضحة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن بيان كفر من لم يكن مسلما ومن لم يعبد الله، وبيان خطر الطواغيت على الناس، لابد أن يكون واضحا عند الناس وعند المدعوين. فهم يريدون من أبي طالب أن يترك لهم محمدا صلى الله عليه وسلم يقاتلوه أو يقاتلونه. ثم انصرفوا يعني عن أبي طالب. قال: وعظم على أبي طالب هذا التحدي والإنذار. عظم عليه الأمر يعني اشتد، يعني أهمه وصار يعني يفكر فيه ويهمه ذلك. يقول: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قالوه، ما قاله من؟ المشركون. وقال له: أبقي علي وعلى نفسك، أبقي علي وعلى نفسك. ما معنى أبقي علي؟ يعني لا تعرضني للأذى كالقتال والسب ونحو ذلك، لأنه بدعوته يعرضه للأذى. فهو يقول له: أبقي علي، يعني احمني واحفظني، يعني أترك دعوتك هذه حتى لا تتسبب في الأذى لي، أبقي علي وعلى نفسك. أبو طالب يقول ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. يعني أنت حينما تدعو إلى الله وتسفه أحلامهم وتعيب آلهتهم وتتهمهم بالضلال، أنت تعرضني للأذى، وهذا أنا لا أطيق. أبو طالب يقول ذلك. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفه قال: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، القمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. طبعا يعني السند في مواقف السيرة لا يتوقف معه كثيرا إلا إذا كان الأمر يتعلق بأحكام عقدية أو فقهية أو نحو ذلك، يعني فلذلك تجد ربما بعض المواقف في السيرة ضعيفة، ولكن مع ذلك تذكر في كتب السيرة وتحكى. يعني الأمر يعني ليس كما ندقق مثلا في مادة التوحيد أو مادة الفقه ونحو ذلك، فبعض العلماء يضاعف فعلا هذه الواقعة. قال: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر. طب هل الكفار يستطيعون وضع الشمس في يمينه والقمر في يساره؟ إذن هو يعلق توقفه عن الدعوة على أمر مستحيل، يعني بل لو فعلوا هذا الأمر المستحيل لن أترك. يتخيل يعني حينما مثلا يقول بعض الناس، مثلا بعض المدرسين لبعض الطلاب ضعفاء التحصيل يعني قليل الفهم، يقول له: لو صعدت للقمر فلن تنجح. هذا كلام خطير، وهذا يدمر نفسية الطفل، وهذا خطأ واضح. فهو يقول له: لو صعدت للقمر فلن تنجح. هل هو يستطيع أن يصعد للقمر؟ فهو يقول له: حتى لو صعدت للقمر أيضا فإيه؟ فهو يحطم نفسية الطفل للأسف. يعني طرق كثيرة يقع فيها بعض المدرسين وتكون خاطئة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهم أنه لن يترك الدعوة، فلذلك يأتي بأمر مستحيل ويقول لهم: حتى لو فعلتم هذا الأمر المستحيل فلن أترك الدعوة. إذن كل ما سيفعلونه دون هذا الأمر هو أقل منه، لن يكون سببا في تركه للإيه؟ للإيه؟ للدعوة. فهمتم المثل؟ حتى أو على أن أترك هذا الأمر، يعني أمر الدين وأمر الدعوة، حتى يظهره الله، ها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا معنى حتى يظهره الله، أو أهلك فيه، أهلك من الهلاك والموت ما تركته. يعني لن أترك أمر هذه الدعوة إلا إذا أظهرها الله سبحانه وتعالى ونصرها، أو أهلك أنا وأقتل وأموت. ثم استعبر وبكى، استعبر من العبرة، العبرة هي الدمعة، استعبر يعني كأنه يقول فلان استعبر، يعني كأنه يطلب الدموع أن تنزل وتسيل، يعني بهذا الموقف الشديد كان سببا في نزول بعض الدموع من عينيه أو من عينه صلى الله عليه وسلم. العبرة هي الدمعة. الرسول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية التي أشرنا إلى ضعفها. قال: وعادت إلى أبي طالب الرقة والثقة. يعني كأنه لما ذكر له هذا الكلام يعني رق، يعني تراجع عما قال له قبل في قوله: أبقي علي وعلى إيه؟ ها؟ وعلى نفسك. يعني تراجع ورق له، والثقة يعني أنه سيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولن يتركه. فقال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت يعني في دعوتك إلى الله فوالله لا أسلمك، يعني كما في حديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه يعني هو لا يظلمه هو ولا يسلمه لمن يظلمه، فهمتم؟ لا يسلمه لمن يظلمه يعني لن يتخلى عنه. لا مانع لأنه لا يترتب عليها حكم ولا اعتقاد، وممكن لا مانع ولو أشرت إلى ضعفها وأن بعض العلماء يضعفها فلا مانع بعد أن تذكرها. لا أسلمك لشيء أبدا كما في حديث لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يظلمه هو ولا يسلمه، ها يتخلى عنه يعني، ها لا يسلمه يعني لا يتخلى عنه. لا أسلمك لشيء أبدا يعني سأظل أحوطك وأحميك وأحفظك ولن أتخلى عنك. قال ورأت قريش أن إنذارهم لم يجد نفعا. هذا الكلام كما رأيتم تحذير من قريش لمن؟ لأبي طالب. هل أتى بنتيجة؟ لا لم يأتي. طيب إذن سإيه؟ سنترق نضغط أكثر. رأت قريش أن إنذارهم لم يجد نفعا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ماض يعني مستمر في عمله، وأبو طالب قائم بنصرته، وهذا يعني أنه مستعد لفراقهم وعداوتهم ومنازلتهم في نصرة ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. هم طلبوا منه أن يتركه لهم يقاتلوه صح؟ وهم يقولون له أنت مثلنا، أنت كافر ونحن مثلك، وهو محمد هذا مسلم اتركه ونحن نقاتله. طب هل استجاب؟ طب إذن سيبدأون في ضغط أكثر، ورأوا أبا طالب يستعد ليكون في صفهم أم في صف محمد؟ في صف محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك إيه؟ يقول هذا يعني أنه مستعد لفراقهم وعداوتهم، لأنه سينصر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ومنازلتهم يعني مقاتلتهم لأنه سيكون في نصرة ابن أخيه. نعم لهم هذا تهديد، ولكن هم لن يفعلوا، هم يهددون فقط. يقول فلبثوا مليا يفكرون ويتشاورون. لبثوا مليا يعني انتظروا قليلا للتفكير، ويتشاورون حتى وصلوا إلى اقتراح غريب. ما هو هذا الاقتراح؟ فقد جاءوا إلى أبي طالب ومعهم عمارة ابن الوليد سيد شبابهم وأنهد فتى في قريش وأجمله، يعني فتى قوي شجاع في قريش شاب. فقالوا يا أبا طالب خذ هذا الفتى، يعني فتي يعني في فتوة، و تطلق على الولد حينما يكون في مرحلة المراهقة وبعد البلوغ. واضح؟ أصل النهد يعني الصدر عند المرأة مثلا الذي يرتضع منه الطفل، واضح؟ وهو عند الرجل الشيء الذي تسمى الترميسة عندنا في ماشي. فتبدأ هذه الأجزاء في الكبر عند الولد الصغير حينما يصل لمرحلة الإيه؟ مرحلة المراهقة، فيقول النهد الطفل يعني وصل للبلوغ ونحو ذلك. يقولون فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالفك خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله، فإنما هو رجل برجل. فهمتم العرض؟ هكذا عقول الكفار، يعني يقولون له خذ هذا الولد وأعطنا محمدا نقتله، وهذا يكون لك بدل إيه؟ بدل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت أمثال ذلك في واقع الناس فلا تتعجب، فالكفار فعلوا ذلك قديم. يقولون فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك. طبعا بعد أن يأخذه يأتي أهله بعد ذلك ويقولون نريدون إيه؟ نريد إيه؟ نريد ولدنا. تفهمون؟ وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك. بإيه؟ بماذا؟ بالتوحيد، لأن التوحيد يفرق الناس بين مسلم وكافر، أو يفترق الناس بسببه. وسفه أحلامهم فنقتله فإنما هو رجل برجل. قال أبو طالب والله لبئس ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبدا، أو ما لا يكون أبدا. لبئس ما تسومونني. المساومة تكون في البيع والشراء. تقول لي بكم هذا الكتاب؟ أقول بخمسين. تقول أربعين. أقول لا بخمسين. تقول خمسة وأربعين. هذه تسمى المساومة، سميها عندنا الفصال. الفصال في الشارع يفاصل في السلعة. أنت تذهب تشتري يقول لك هذا بخمسين، تقول خذ ولا تتكلم؟ لا ليس يتاجر. يساوم يعني يحاول يقلل السعر، أو يرفع السعر لو كان هو يبيع. الفصال في اللغة العامية ليس فصحى حتى لا تكتب. المساومة محاولة تقليل السعر، محاولة تقليل السعر. طب هنا ليس هناك بيع، لكن هو يذكر الكلمة لأن هذا مثل البيع، يعني أنتم تعطوني ابنكم وتأخذون ولدي، يعني تساومونني على ذلك. أتعطوني ابنكم أغذوه لكم، أغذوه من الغذاء يعني تغذية، أطعمه ونحو ذلك، وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. ماذا تلاحظون؟ أبو طالب مدافع قوي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب أبو طالب كافر أم مسلم؟ أكيد أكيد أم فيه خلاف؟ طيب الشيعة يقولون، أهل السنة يقولون أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وأبو طالب في النار. عم النبي في النار وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وأم النبي في الجنة وأبو النبي في، انظر ها، أبو سفيان في الجنة. فهم يريدون دغدغة المشاعر، يعني هو يريد أن يثير مشاعر المسلمين حينما يتكلم معه في ذلك. يقول انظر لأهل السنة، ضلال أهل السنة هؤلاء، كيف يا رجل؟ يقولون أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وأهل الرسول في النار، أنت تقبل بذلك؟ فالرجل العام يقول لا لا أبدا لا أقبل، كيف هذا الكلام؟ وهذا من إضلالهم ويعني انحرافهم والعياذ بالله. ونحن ما قلنا ذلك من تلقاء أنفسنا، بل ثبتت الأدلة بذلك. لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أبا طالب وستأتي عند الموت، فكان آخر ما قال أبو طالب هو على دين عبد المطلب، ومات على ذلك. فقال له العباس هل نفعت عمك؟ فإنه كان يحوطك ويمنعك. فقال هو في ضحضاح من النار، يعني في النار، ولكن في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له جعلته في درجة أقل من سائر الإيه؟ الكفار. طيب الذي أقصده هنا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل أبا طالب مثل سائر الكفار؟ طيب هل يجوز لنا أن نفرق في المعاملة بين الكفار وبعضهم البعض، أم هذا من الولاء المحرم؟ تلك المشكلة. لا ليس قريبا، ليس قريبا ولا رحما. عندكم مثلا محافظ، في تعرفون محافظ يعني رئيس المدينة ولا تسموه ايه؟ لكن هو يحب المسلمين ويقول للمسلمين تريدون بناء مساجد افعلوا، تريدون حضانة للأطفال افعلوا، تريدون كذا، تريدون فلوس خذوا. هو كافر. ثم يأتي رجل آخر يغلق المساجد ويسجن المسلمين ويفعل ويفعل، هل تعامل الأول أو الثاني مثل الأول أو الأول مثل الثاني؟ لا، كلاهما كافر. هل تفترق وتختلف المعاملة أم واحدة؟ هذا كافر عدو الله وهذا هل واحدة؟ العداء والبغض القلبي واحد أم يختلف؟ واحد، لكن المعاملة تختلف، ربما نرق له ونلين ونحسن المعاملة لأنه أحسن، فلو أحسن تحسن، تفهمون؟ هذا أمر في غاية الأهمية، واضح، حتى لا تستجدي غلظة الكفار وحرب الكفار للإسلام والمسلمين. هو يظهر لك الإحسان والمعاملة الحسنة، فكيف أنت تعامله معاملة سيئة وتقول هذا عقيدة الولاء؟ أنت لا تفهم، هذا جهل منك. مثل بعض المسلمين كانوا في دولة أوروبية وكانوا قد ضلوا الطريق. ما معنى ضلوا الطريق؟ أخطأوا، فأوقفوا رجلا من الكفار يسألونه عن الطريق، فالرجل من إحسانه أخذهم وسار بهم مسافة حتى أوصلهم، قال هذا هو الطريق، فانصرفوا ولم يتكلموا أبدا بكلمة. فقال لهم الرجل الكافر: عندنا الإنجليز إذا فعل الإنسان معروفا مع آخر قال له شكرا. انظر للموقف. فقالوا: نحن لا نقول لك شيئا ونحن نتعمد ذلك لأنك كافر. أنتم جهال، لأنك حينما تقول له شكرا هذا ليس من الولاء، تفهمون؟ فالجهل سبب في تنفير الرجل من الإسلام، صحيح؟ لأن تقول له شكرا وقل له هداك الله وأعطيه هدية لا مانع، لا مانع، الهدية للكافر تجوز ولا لا تجوز؟ في غير، في غير الأعياد، في غير الأعياد، تمام؟ لأن الله قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. طب ترى من منا يطبق هذه الآية مع الكفار؟ قلة جدا من تطبقها. حتى قال لي بعض الإخوة له جار نصراني، يقولون في مصر هنا مسيحي، فهذا الجار يلقى هذا الأخ المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا لا يقول السلام عليكم، السلام كده واضحة، تمام، ويأخذه بالحضن يعتنقه ويقبله من هنا وهنا. ما رأيكم؟ الكافر يفعل ذلك مع المسلم، مع أخ، ها؟ تعرفون السبب؟ لأنه يعطيه في عيد الأضحى كيس لحم، شوف شيء قليل، ولكن ربما يكون سببا في الإسلام بعد ذلك. ها؟ لو كان هذا الأخ يقول هذا كافر لن نعطيه شيئا وهو عدو الله هناك فرق بين البغض القلبي والكره وبين حسن المعاملة، فهمتم؟ لذلك هذا الجزء من السيرة يعطينا فائدة مهمة جدا، وهي التفرقة في المعاملة بين الكفار، التفرقة في المعاملة بين الكفار، ففرق بين من يحب المسلمين ويحوطهم ويحفظهم ويمنعهم وبين من يكرههم ويعاديهم ويقتله، واضح؟ لابد أن تختلف المعاملة. لذلك الشيخ العثيمين تعرفونه طبعا، لما سئل سؤال من أمريكا من المسلمين هناك: هل لنا أن ننتخب بعض الكفار في مجلس الشعب ونحو ذلك؟ هم يسألون الشيخ: عندنا أكثر من واحد، واحد يحب المسلمين مثلا أو يعاملهم معاملة جيدة، فإن لم نعطيه أصواتنا يمكن أن ينتصر ويفوز إنسان آخر يكره المسلمين، فهل نعطي أصواتنا لهذا الكافر الذي يعامل المسلمين أم لا؟ فأمرهم بذلك، بجواز ذلك، في هذا نوع من تقليل ماذا؟ تقليل الشر، تفهمون؟ عليكم السلام عليكم. هذا نوع من تقليل الشر، لكن بعض الناس لا تفهم فيقول لك: ها كيف تؤيد كافرا وكل ما يفعله من الكفر سيكون في ميزان سيئاتك وكذا. أنت لا تفهم، الشر واقع واقع من هذا أو من ذاك، لكن لو اخترنا هذا الشر سيكون قليلا، ها، ولو اخترنا الآخر الشر سيكون كثيرا، وتقليل الشر والفساد من مقاصد الشريعة، لكن لا يفقه هذا ولا يفهم هذا إلا العلماء. لذلك تجد الجهلة من الناس يعترضون ويتسخطون: كيف تؤيدون كذا وكيف تفهم؟ أنت لا تفهم، هذا أمر يعود للعلماء وهم أهل الاجتهاد وليس أنت، والمطلوب منك أن تسألهم وأن تستفهم منهم وليس أن تشغب عليهم وأن تسبهم وتسفههم ونحو ذلك. طيب أجاب بنعم. نعم والشيخ الألباني أيضا سئل نفس السؤال وأجاب. هناك كتاب مهم جدا ليتكم تقرؤونه، كتاب الإسلاميون والعمل السياسي، هذا كتاب مهم جدا، الإسلاميون والعمل السياسي للمغربي، المغربي يتكلم عن الشبه، تعرفه؟ لا ليس مدخليا، من أهل السنة المغربي، هذا من أهل السنة، الإسلاميون والعمل السياسي، يتكلم عن الشبه التي. طيب أنا أدلكم على كتاب لمدخلي، انصحني لو كان مدخلي، استغفر الله، ليس كذلك، بل المشايخ ينصحون بهذا الكتاب، يعني الشيخ ياسر نصح الإخوة به، الإسلاميون والعمل السياسي للمغربي، لا أذكر اسمه، محمد المغربي محمود أو كذا، موجود في مكتبة الخلفاء في أبو سليمان. هذا الكتاب يتكلم عن الشبه التي تثار، أظنه من اليمن، أظنه، لكن ممكن يكون مقيم في السعودية، أظنه مقيم في السعودية. هذا الكتاب فيه إجابة على الشبه التي تثار حول مشاركة الدعوة ومشاركة المشايخ في العمل السياسي ونحو ذلك، كيف تجيب وكيف ترد، كتاب مهم. طيب هل سيقف الكفار مكتوف الأيدي، يعني حينما امتنع أبو طالب من منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة يعني أمره أن يفعل ما يشاء، ماذا سيفعل الكفار؟ هل سيسكتون؟ لا. يقول ولما فشلت قريش ويأسوا ورأوا أن الإنذار والتحدي والمساومة لم تجد نفعا بدأوا بالاعتداءات على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وزادوا في تعذيب المسلمين والتنكيل بهم، تنكيل الأذى والإهانة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الأذى والإهانة، وحيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معززا محتشما محترما فقد تولى إيذاءه كبراء قريش ورؤساؤهم ولم يجترئ على ذلك أذنابهم وعامتهم. أنتم رأيتم قبل ذلك الرسول كانت له مكان ووجه معززا، يعني عزيزا، يعني منيع الجانب، منيع الجانب يعني لا يستطيع أحد أن يصل إليه، ماشي، محتشما محترما، يعني السفهاء والصغار من الكفار يخافون منه ويهابونه معظمهم يعني. طيب طالما هو كذلك من يعذب ومن يؤذيه؟ الرؤساء الكبار، لأن هم لهم مكانة وهو له مكانة، فهم يظنون أن صاحب المكانة لابد الذي يؤذي ويعذب صاحب المكانة أيضا، لذلك يقول ولم يجترئ على ذلك، لم يجترئ يعني ليست له جرأة، يعني لم تكن عنده جرأة على إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، على لم يجترئ على ذلك أذنابهم، الأذناب جمع ذنب، والذنب هو من يكون في المؤخرة مثل الذيل، ذيل الحية أو ذيل الأسد، واضح؟ فليس لهم قدر يعني ولا مكان، وعمتهم عمة الكفار، وكان النفر الذين يؤذونه في بيته أبا لهب والحكم ابن أبي العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي، وكانوا عليكم السلام جيرانه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أو هذه أسماء الكفار الذين تجرأوا على من؟ على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أحدهم يطرح عليه رحم الشاه وهو يصلي، وكان يطرحها في برمته إذا نصبت، وكانوا إذا طرحوا عليه ذلك يخرج به على العود فيقف به على بابه ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا، ثم يلقيه في الطريق. كان أحدهم يطرح عليه رحم الشاه، الطفل وهو في بطن أمه أين يكون؟ لا ليس، هل داخل الرحم؟ أيوة، اسمها المشيمة. ما المشيمة عندكم؟ يعني هذا كيس يكون فيه الطفل، ماشي. وكذلك في الحيوان، فالكفار كانوا إذا ذبحوا الشاة يأخذون ذلك ويضعونه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ وليس الرحم، لأن الرحم لو قطع المرأة تموت والحيوان يموت، ليس يقصد الرحم ذاته، واضح؟ وإنما يقصد هذا الكيس الذي يكون فيه الحيوان ابن الشاة، يعني معي؟ أنا سرحت. كان أحدهم يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي. انظر للأذى، وأنت تسأل نفسك هل هذا يفعل معنا الآن؟ أنت تصلي في كمال الراحة، ما أحد يفعل معك شيئا من ذلك، لكن الذي هو أفضل منا جميعا كان يفعل معه ذلك، فنحن نحتاج أن نصبر وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في كمال صبره، وألا نترك الدعوة إلى الله بأدنى أذى. بعض الشباب ربما يضيق عليه مثلا، لا يريدون مثلا له تكميل الأوراق، يريد إقامة أو كذا لا يريدون، فهو بقى معذب، يسافر ويعود ويسافر ويعود، فيشعر بالله، يقول أنا لن أفعل ولن أتعلم وأعود إلى بلدي، أنا أريد أن أتعلم ويفعلون بي ذلك، والله لن أتعلم. أين الصبر؟ يعني أنت ما نالك شيء مثل ما نال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل منك، فلابد أن تتحمل. وكان يطرحها في برمته إذا نصبت، يعني في طعامه. البرمة كانوا قديما كيف ينضجون الطعام؟ يأتون ثلاثة حجارة ويضعون الحطب الخشب ويشعلون فيه النار، ويأتون بالقدر يوضع على هذه الأحجار الثلاثة، هذه تسمى الأثافي، الأثافي التي يوضع الحجارة التي يوضع عليها القدر، واضح؟ فهذه البرمة، هذا الطعام، يأتون بهذا القذر ويضعونه في الطعام، الله المستعان. وكانوا إذا طرحوا عليه ذلك ماذا يفعل؟ يخرج به على العود، يعني يعود مباشرة، هم أتوا فرموه الآن، فيخرج به مباشرة ويقف على الباب، ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ على العود، مش العود، العود يعود يعني سريعا، على العود يعني يعود مباشرة على الفور. نعم، جزاك الله خير، سأكتبه. يعني كأنه ينكر عليهم، هل هذا حق الجوار؟ أنتم جيراني، هل حق الجوار أن تفعلوا بذلك؟ فضلا عن أنه اختلف معهم في الدين، لأننا عندنا في الإسلام الجار كم نوع؟ ثلاثة أنواع: جار مسلم، وجار مسلم قريب، ومسلم مسلم فقط ليس، وكافر. الكافر له حق أم لا؟ له حق. إيه؟ حق الجوار. طيب أنتم تقولون محمد هذا خالف ديننا، هو عندهم كافر، له حق جوار ولا ليس له حق؟ لذلك يقول لهم أي جوار هذا، يعني من حقي عليكم ألا تفعلوا بذلك، فهمتم؟ ثم يلقيه في الطريق. وكان أمية بن خلف إذا رآه، يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، همزه ولمزه. والهمز الطعن والشتم علانية، أو كسر العينين والغمز بهما، واللمز العيب والإغراء. عندك في الكتاب مكتوبة بعدها، يقول الهمز الطعن والشتم علانية. يعني علانية؟ يعني يشتم الإنسان في وجهه، يسبه السب يعني. أو كسر العينين والغمز بهما. كيف كسر العينين؟ يعني أنا ما أستطيع، ما أعرفش أعملها. لو يغمض العين قليلا لصاحبه الكافر مثله، يعني يستهزئون به، يعني حينما يمر عليهم يتغمزون يعني بعضهم لبعض، يعني يبقى هذا إيه؟ هذا الهمز. وأما اللمز فهو العيب والإغراء. العيب والإغراء، يعني الإغراء يعني يغرون بعضهم بعضا به، يعني يشجعونهم على إيذائه. يعني مثلا إذا رأى كافرا يمر يقول له لما لا تشتم محمدا؟ تخاف من كذا؟ لا يا أخي لا تخاف. يغريه، يعني يشجعه ويحمسه على أن يسب ويشتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول الهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالإشارة. الهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالإشارة، يعني ليس فعلا. تجدون تفسير ذلك في التفسير في سورة الهمزة، تجد ابن كثير وغير من العلماء يتكلم عن الفرق بين الهمز واللمز، وكلاهما محرم بلا شك. وعندنا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. حسبك من صفية يعني حسبك من صفية، يعني إن لم يكن فيها إلا أنها قصيرة فهذا عيب، هذا يكفي، تفهمون؟ يعني هي قالت هذه الكلمة، فكيف رد صلى الله عليه وسلم عليها؟ قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني شوف هذه الكلمة تمزج بماء البحر كله. طب عندك ملح قليل ممكن تضعه مثلا في قدر كبير جدا وطعم الملح يكون موجودا؟ لا، لأنه قليل. طب لو كان الملح كثيرا جدا إذن يمتزج بالماء الكثير. كذلك هذه الكلمة من شدتها وغلاظها تمتزج بماذا؟ بما ها بما بماء البحر. طب هل هي تكلمت؟ ما تكلمت، أشارت. يعني أنت مثلا تريد أن تسخر من إنسان فتقول مثلا لأخيك فلان هذا هكذا، أنت ما تكلمت. الإشارة هذه لها نفس حكم الغيبة في التحريم، يعني كما أن الغيبة حرام فكذلك السخرية بالإشارة كذلك حرام، والعياذ بالله، سواء كان بقى غمز بالعين أو إشارة باليد أو نحو ذلك من الإشارات التي تدل على السخرية. لا مانع، لا مانع لو كان لا يعرف إلا بذلك واشتهر بذلك. يقول وكان أخوه أبي بن خلف، هو الأول اسمه من؟ اسمه أمية بن خلف، وأخوه أبي بن خلف يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد إن عندي العود فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة، أقتلك عليه. حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. وقد قتله يوم أحد، وجاء أبي بن خلف هذا يوما بعظم بال رميم ففته ونفخه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس. لا انتهت. طب هو يقول إن عندي العود، كأنه يقصد هذا الفرس، بعدها قال فرسا، يعني يقصد أو ممكن يكون اسم الفرس يعني، والله أعلم. فرسا أعلفه كل يوم، أعلفه يعني أطعمه، العلف طعام الحيوان، العلف طعام الحيوان، أعلفه كل يوم فرقا من ذرة. الفرق مكيال، مكيال مكيال. وهذا ورد في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة حينما آواهم المبيت إلى غار، في قصة الرجل الذي كان له مال عند الرجل الأجير، كان يعمل وكان له فرق من كذا. الفرق هذا مكيال، أنا لا أذكر كم صاعا، يعني سأتيكم، يعني سأتيكم بقدره تقريبا، لكن هو مكيال يعني يكيل الناس به. خمسة أصع أو ستة أصع، نراجعها إن شاء الله. فأبي بن خلف يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم ويهدده بأن له فرس يطعمه، يعني كأنه يعده للإيه؟ للقتال. أقتلك عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بل أنا أقتلك إن شاء الله. وهذا يدلك على فائدة وهي استعمال الشدة أحيانا. الرسول كما نرى في كثير من الأحيان يتعامل بإيه؟ برفق ولين وكذا، يعني لما ألقوا عليه القذر وفي طعامه هل أخذه وألقاه في وجوههم مثلا؟ يأخذه ويلقيه في الطريق ويقول أي جوار هذا. وهذا درس لنا جميعا في حسن الخلق، إذا فعل معك مسلم ذلك مسلم يلقي عليك القذر ماذا تفعل معه؟ بعض الناس ربما يسب ويشتم، والبعض الآخر يأخذه ويلقي عليه ويقول أنا انتصفت هذا حقي. ونحن نقول نعم قد يكون هو حق لك، ولكن أنت لو عفوت هذه دعوة، خصوصا لو كنت أخ أو شيخ أو داعية، لأن هذا يحبب الناس في الدين وفي الإسلام. الإمام سهل التستوري تسمعون عنه من السلف، كان له جار مجوسي يعني يعبد النار، وكان بيته تسيل منه القذارة والنجاسة على سهل، فيأخذها سهل ويلقيها في الطريق. تعرفون مثلا مثل الحمام ينزل النجاسة على إنسان مثلا في بيته، فسهل كان يضع شيء تنزل فيه النجاسة وبالليل يأخذ النجاسة، واستمر على ذلك سنين. ما تكلم مع من؟ مع الجار المجوسي، حتى نزل مرض الموت بسهل، فأرسل لهذا الجار المجوسي وجعله ينظر ويرى الأمر على حقيقته، فرأى القذارة وهي تنزل في بيت سهل، فقال وأنا لم أرسل لك يعني أشتكي، وإنما خشيت من أتى بعدي ألا يتحمل، يعني هو يخاف بعد أن يموت يأتي الأولاد فلا يحتملون ذلك فيضربونه أو كذا أو كذا، فهو يحسن إليه حتى بعد الموت. رأيتم؟ فقال له هذا الجار تفعل ذلك معي وأنا كافر طيلة هذه السنين؟ أمدد يدك، فأمد يده وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأسلم. بما؟ حسن المعاملة، حسن الخلق. واضح؟ حسن المعاملة هذه وحسن الخلق تسمى الدعوة الصامتة. أنت ما تتكلم، ولكن المعاملة هذه تحبب الناس في ماذا؟ في الإيه؟ في الإسلام. سهل التستوري، من تستر اسم المدينة، سهل التستوري. هذه تكلمت عنها في دروس الأحد، ونحن نتكلم عن حقوق الجار، موجودة مسجلة على الموقع، ونحن نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الرحم. فمن عادتي وأنا أتكلم عن أشراط الساعة ألا أذكر العلامات هكذا وانتهى الأمر، لكن ما المطلوب منا نحو هذه الأشراط؟ حينما نسمع الرسول يقول سيظهر الفحش، طب أنا ما المطلوب؟ هذا قدر الله بلا شك، قدر كوني، لكن أنت تدفعه بقدر الطاعة، بضبط اللسان وحسن الكلام ونحو ذلك. فأتكلم هنا عن قدر اللسان وخطر اللسان وضرر الفحش، أتكلم مثلا حول قطيعة الرحم عن عقوبات قطع الرحم، وأتكلم كيف تكون صلة الرحم وهكذا يعني. فالرسول هنا صلى الله عليه وسلم يشتد، فهو يقول له أنا سأقتلك، فرد عليه بل أنا أقتلك إن شاء الله، وفعلا قتله يوم إيه؟ يوم واحد، سيأتي إن شاء الله معنا، ستأتي القصة. رماه بحربة، فجاءت يعني في يعني شيء يسير جدا، الذي يراه يقول هذا لا يقتل، ولكن ظل يتألم بسببها حتى مات. قال وجاء أبي بن خلف هذا يوما بعظم بال رميم، بال أقول هذا ثوب بال يعني قديم، بلي الثوب يعني صار قديما أو صار خالقا، كما في الحديث إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، لا يخلق يعني إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق يعني يبلى يضعف يقل، مش عندنا في العقيدة الإيمان يزيد وينقص؟ طيب هذا الحديث صحيح الجامع، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم يعني في قلبه. الإنسان لو ترك مجالس العلم وترك الدراسة وترك سماع المواعظ وكذا يبدأ يقل في الإيه؟ في الإيمان. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، كما في الحديث إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الثوب من كثرة ما تلبسه ماذا يحصل؟ يقتم، يصير قديما. واضح؟ فهذا المجرم أتى بعظم بال رميم ففته، رميم رمة الحيوان يعني